بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. أرى فيهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيهم صفرات. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفان من الأوتار منقبضات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض. فلا أتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفتح لها. يا صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بباخمرى لدى الغربات. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. وأما الممضات التي لست بالغا يا أبا عبد الله، وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفا. جلب النهر من ارض كربلاء معرش فيها بشاط صرايا الفرات فليتني توفي توفي قبل حين وفايا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان البشاط فراتي اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجناتي. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حياة الإمام رضا سلام الله عليه جملة أحداث في غاية الأهمية رغم قصر عمر الإمام سلام الله عليه الذي يتراوح بين 50 إلى 55 سنة وأغلب أعمارهم سلام الله عليهم قصيرة وإن كانت بالخيرات مليئة. وما بارك الله تعالى في عمر أحد كما بارك الله عز وجل في عمر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الواقع أن المرحلة التي عاشها الإمام رضا سلام الله عليه تشكل منعطفا تاريخيا وعقيديا ودينيا وسياسيا مهما في تاريخ المسلمين. حينما نرجع إلى الآثار العلمية للإمام سلام الله عليه نجد بصمات مدرسة الإمام رضا عليه السلام في الحوزة العلمية الإسلامية عند جميع المذاهب الإسلامية على مستوى الفقه، على مستوى القرآن تفسير، على مستوى الحديث، على مستوى بقية مفاهيم الإسلام في مختلف الجوانب. حينما نطل على الواقع السياسي الإسلامي نجد أن الإمام رضا سلام الله عليه له دور كبير في تحديد معالم النظام السياسي الإسلامي و شروط التي تعتبر في إمام المسلمين، صلاحيات ولي أمر المسلمين، واجباته، حقوقه، كل ما يرتبط بهذا الجانب عني بها الإمام رضا سلام الله عليه وكان يشرحها بكل جرأة ووضوح أمام النظام العباسي الذي كان نظاما خارجا على دستور الإسلام باعتبار أن العباسيين على غرار من سبقهم من الأمويين تداولوا السلطة لا عن طريق النص ولا عن طريق الشورى. وتعلمون أن المسلمين على مذهبين، الإمامية قالوا بأن الإمامة بالنص بينما جمهور قالوا بأنها بالشورى. وبنو أمية وبنو العباس جاءوا عن طريق القهر، جاءوا عن طريق الغلبة، جاءوا عن طريق الإغراء وتكثيف وسائل الإرهاب من جهة ووسائل الإعلام من جهة أخرى، حشدوها لجانبهم فشكل ذلك انحرافا كبيرا في جادة سياسة الإسلامية. الإمام رضا سلام الله عليه سئل عن هذا الجانب وكان يجيب بكل وضوح، وكان يقول بأن الإمام بعد كونه منصوصا عليه يجب أن يكون أعلم الناس، أحكم الناس، أحلم الناس، أشجع الناس، أعبد الناس، أتقى الناس، أسخى الناس. هذه الامتيازات التي كان يقررها الإمام رضا عليه السلام، طبيعي استلهاما مما جاء عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، كانت تهز الكيان الحاكم. بالتأكيد كان يحاول الكيان الحاكم، يحاول المأمون قدر الإمكان أن يغطي على تلك المعلومات الخطيرة التي كان يدلي بها الإمام سلام الله عليه. ولما أصبحت شخصية الإمام الرضا شخصية لا يمكن تجاهلها بحال من الأحوال، لهذا المأمون انطلاقا من الضغوط الإدارية والسياسية والاجتماعية الكبيرة والخطيرة التي كانت تهدد كيانه، صمم المأمون على أن يعرض ولاية العهد على الإمام رضا سلام الله عليه لتحقيق جملة أهداف، ولأن الولاية انطلقت من جملة عوامل. أول عامل أن المأمون العباسي كان محاصرا حصارا شديدا من قبل قوى المعارضة، وقوى المعارضة كانت في واقع الأمر تتجسد في عدة خطوط، في عدة اتجاهات. مثلا الاتجاه الأول هو عبارة عن الاتجاه العلوي، وهو أشد قوى المعارضة، وكان يمثل إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يعني أخو الإمام رضا عليه السلام، حيث سيطر على بعض المناطق نجحت ثورته فيها وأصبح فيها الحاكم المطلق. بعض المناطق أصلا خرجت من سلطان المأمون العباسي، مثل منطقة اليمن، مكة تزعزعت السلطة العباسية فيها أيضا، وهكذا نقاط عديدة في أطراف العالم الإسلامي إما خرجت من سلطان العباسيين، وإما أنها أصبحت السلطة فيها مهزوزة جدا وفاقدة للسيطرة على الوضع القائم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هنالك أيضا معارضة عباسية من داخل العباسيين لعدة أسباب عديدة، من جملتها جناح الأمين أبو المأمون. كان هنالك حقد كبير من جناح كبير في الأسرة العباسية المالكة أو الحاكمة على المأمون، فحشدوا قوة كبيرة للمعارضة وخاصة في بغداد، وقيل بأنهم خلعوا بيعة المأمون وعينوا إبراهيم ابن المهدي العباسي الملقب بشيخ المغنين الذي كان يرأس الجوق الغنائي في بغداد ويكنى بابن شكله. بعد أن خلعوا بيعة المأمون عينوا إبراهيم ابن شكله، الذي يقول عنه أبو فراش الحمداني في ميميته: منهم علية أم منكم؟ هذه القصيدة التي يشير فيها إلى أن ابن شكلة هذا الرجل المغني يتولى الأمر في بغداد، وطبعا هذا بتحدي، تحدي لكل المقاييس، تحدي لكل القيم. منهم علية أم منكم وكان لهم شيخ المغنين. منهم يقصد يعني هو في مقام المقارنة بين أهل البيت سلام الله عليهم وبين ابن العباس، فأبو فراش يعيرهم بتعداد فضائحهم، يقولهم بأنه هذا شيخ المغنين منهم أم منكم. علية، علية عباسية، وكانت أيضا ولعة بالغناء والموسيقى، فأيضا يعيرهم بها أبو الفراش الحمداني: منهم علية أم منكم وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لكم. الخلاصة تولى هذا الأمر في بغداد، وقيل أنه أفلست خزينة الدولة آنذاك، وكان بعضهم يخاطب الناس أو يخاطب الضباط ضباط الجيش، لأنه جاء وقت الراتب والخزينة فارغة، فقال: يا معشر الضباط لا تقنطوا، خذوا عطاياكم ولا تسخطوا، فسوف يعطيكم حنينية. حنينية كان صنف من الأغاني يغنيها ابن شكلة في بغداد، يقولون بدل الراتب اسمعوا غناء، إذا ما تحصلوا الراتب على الأقل اسمعوا غناء. فسوف يعطيكم حنينية يلذها الأمرد والأشمط والمعبديات لقوادكم، المعبديات أيضا صنف ثاني من الأغاني، والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط، لأنها ليست أموالا، وهكذا يرزق أجناده خليفة مصحفه البربط. البربط نوع من آلات الموسيقى. فبلغ الأمر إلى حد خطير في بغداد، حيث خرجت عن سلطة المأمون العباسي، هذا من جهة. المعارضة الثالثة كانت المعارضة الخزاعية، الخزاعيون عشيرة دعبل الخزاعي ومن سار معهم، هؤلاء أيضا كانوا يشكلون معارضة كبيرة للمأمون العباسي لما ظهر من غدره وكيده وانحرافه، رغم أن الخزاعيين لهم دور في البداية في الالتفاف حول المأمون العباسي، طبيعي باستثناء المؤمنين منهم كدعبل وأمثال دعبل. ولهذا دعبل يقول: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، يعني الأمين يقصد، قتلت أخاك وشرفتك بمقعد شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد. فالخلاصة هذه المعارضة الثالثة. كانت توجد معارضة في نفس الجيش يقودها أيضا جماعة. فإذا هذه القوى، قوى المعارضة التي تشكلت في أنحاء كثيرة في العالم الإسلامي آنذاك، كانت تهدد كيان المأمون العباسي بالانهيار. فلابد أن المأمون العباسي يدارك الموقف بلعبة سياسية، بخدعة سياسية، بتعبير الإمام سلام الله عليه، كان يعبر عن عرض الولاية، ولاية العهد، يعبر عنها بأنها خدعة. طبيعي هو كان يعلم بأن الإمام رضا سلام الله عليه موضع احترام الجميع، موضع تقدير الجميع، الموالف والمخالف كما ذكرنا بالأمس. فمن هنا أراد من خلال عرض ولاية العهد على الإمام سلام الله عليه أن يكسب إعلاميا، وبالتالي يكسب الرأي العام سياسيا، وإلا المأمون ما كان عند أي جدية في نقل السلطة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه على الإطلاق، كما يظهر أولا من حرصه على الملك، ويظهر من سلوكه مع أخيه الأمين الذي قتل أخاه حرصا على السلطة، تصور يسلم السلطة لألد أعدائهم في نظرهم. طبيعي العباسيون يرون أن ألد معارضة لهم هي معارضة أهل البيت سلام الله عليهم، فكيف يسلم الخلافة، يسلم السلطة لأهل البيت؟ في كل شيء يمكن أن يكون كرم وسخاء إلا في الملك، فإن الملك عقيم، ومعنى عقيم أنه لا تنفع معه قرابة ولا تنفع معه صداقة، لا يجدي معه شيء، لهذا قالوا عنه بأنه عقيم كالعقيم التي لا تلد. الملك لا يلد، لا يلد رحمة ولا يلد احتراما لقرابة ولا لصداقة. فالمأمون هو في واقع الأمر هو ابن هذا الجو. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن المأمون العباسي هو صرح في بدايات الحديث مع مستشاريه لما اعترضوا عليه في قضية عرض ولاية العهد على الإمام، هو صرح بنواياه أن الهدف هو امتصاص النقمة الموجودة في الساحة ردة، وفي واقع الأمر إيجاد نوع من الموازنة. سيقول لك أنا إذا الكل قائم بوجهي لا أقل أحاول أنه أسكت طرفا من الأطراف، فأجي للعلويين، أجي للشيعة، أقول لهم أنتم شهدكم غاية أملكم أن يصل الأمر إلى إمامكم علي بن موسى الرضا عليه السلام، طيب هذه ولاية العهد أنا أعرضها عليه. يعني الصور أنه بها العملية راح يكسب هذا الجناح، يكسب هذا الكيان، ويلعب لعبته. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه يحاول من خلال عرض الولاية على الإمام سلام الله عليه، لا سيما إذا قبلها الإمام عليه السلام، يحاول أن يسبغ نوع من الشرعية على سلطانه، لأنه الإمام لما يقبل أن يكون ولي عهد باعتراف ضمني بشرعية السلطة بالتأكيد. فالمأمون من دهائه أراد أن يستفيد من قبول الإمام لولاية العهد أن يكون نعم قد استفاد الشرعية لسلطته. طبيعي الإمام الرضا عليه السلام واضح عند كل هذه النوايا. ومن هنا نجد أن الإمام عليه السلام حينما عرضت عليه ولاية العهد رفض رفضا قاطعا شديدا، وراجعه المأمون في ذلك مرارا، والإمام يرفض، إلى أن بلغ الأمر إلى التهديد بالقتل. حينئذ الإمام رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم إنك تعلم أنه لا يحل لي إلقاء نفسي بالتهلكة، وأني إنما أجبرت على ولاية هذا الرجل كما أجبر دانيال، نبي الله دانيال، على الدخول في سلطان زمانه، وكما أجبر جدي علي عليه السلام على الدخول في الشورى أيضا تحت التهديد. ولهذا الإمام علي كان يعترض، يقول: متى اعترض الريب في حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. نعم، في شقشقيته. الإمام كان مكرها على عملية الشورى. الإمام الرضا عليه السلام يقول: أنا كذلك، أنا لي أسوة بجدي علي عليه السلام حينما أكره على الدخول في الشورى، وإلا الشورى ما كانت موضع رضا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا أمر واضح لكل من يعرف التاريخ، لأن مذهب أهل البيت أن الإمام بالنص، والإمام سلام الله عليه أكره في واقع الأمر في الشورى كما أكره بعد قضية السقيفة. فالإمام رضا عليه السلام يقول: إلهي إني أكرهت. ثم شرط على المأمون، قال له: أما وقد أكرهتني فاعلم أني لا أولي ولا أعزل ولا أغير شيئا مما هو قائم إلا في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني جميع الوظائف التي يقوم بها ولي العهد وفق دستور الدولة آنذاك. الإمام عليه السلام رفضها. لماذا؟ حتى يعرب للأمة جميعا عن رفضه، لأن تدري وسائل الإعلام آنذاك تخدم الكيان الحاكم بالتأكيد. فالإمام كيف يوصل صوته إلى الناس أنه مكره على ولاية العهد؟ قد الإعلام يصور المسألة بشكل آخر. فأراد الإمام الرضا أن يترجم رفضه وأنه أكره على ولاية العهد، ترجم عن طريق عدم مباشرته لوظائف ولي العهد. لما الإمام ما يباشر، هذا أمر وجداني ميداني، لما الإمام ما يباشرها يتساءل الناس: لماذا لا يعمل كذا؟ لماذا لا يصنع كذا؟ فلما يكثر التساؤل ويعلم الناس أن الإمام هو رافض لمباشرة شيء يسألون. ليش رافض؟ يأتي الجواب: لأنه أكره على ولاية العهد وهو المطلوب. لأنه أكره على ولاية العهد وهو المطلوب. الإمام مطلوب أن يوصل إلى الناس أنه قبل بها مكرها، وطريق الفني آلية إيصال رفضه، آلية إيصال أنه أجبر على ولاية العهد، الآلية كانت في أن لا يتصدى لوظائف ولي العهد المقررة في دستور الدولة العباسية آنذاك، لعلم الإمام بأنها لعبة. فلهذا الإمام أراد أن يفوت على المأمون مراده ومرامه، وهذا ما تحقق بالفعل. ولما أحس المأمون العباسي بأن الإمام سلام الله عليه قد فوت عليه الفرصة، من هنا المأمون أخذ يفكر تفكير جدي بالتخلص من وجود الإمام سلام الله عليه، لأنه بالنتيجة وجود الإمام يشكل خطرا عليه بشكل أو بآخر. على الصعيد الفكري، الفكر الذي يطرحه الإمام وهو أحكام الله تبارك وتعالى، البيت ما عندهم فكر خاص بهم، إنما هي أحكام الله عز وجل والحكمة الإلهية يجريها الله تعالى على ألسنتهم. هذا الفكر المقدس هو بذاته تهديد لكيان الأمويين بالتأكيد. وثانيا أن الإمام سلام الله عليه كان جريئا وصريحا في بيان القضايا، يعني لما يجتمعون بالناس ويبين مثلا شروط ولي الأمر وكيف يتعين ولي الأمر، طبعا هذا ينسف الأساس السياسي للوجود العباسي بالتأكيد. السلطة تعتبر تحرش بها، ومن هنا يشكل بذلك خطرا. هذا ثانيا. ثالثا، الإمام كان يوصي أتباعه بتجنب الاشتراك في جهاز الحكم العباسي إلا من ندر منهم لقضاء حوائج إخوانهم المؤمنين أو لدفع البلية عن المؤمنين. رابعا، أن الإمام سلام الله عليه ظهرت منه مواقف شدت الناس إليه شدا وأثارت غيظ المأمون وحسده. مثلا من جملتها موضوع الاستسقاء، قيل أنه أجدب الناس وأصابهم القحط وخرج الكثير واستسقوا فلم يسقوا، وعرض على الإمام سلام الله عليه أن يخرج، فخرج كما يخرج جده رسول الله صلى الله عليه وآله للاستسقاء، وخرج معه الناس، وقام الإمام وصلى صلاة الاستسقاء ثم دعا وقال: اللهم إن عبادك يتوسلون إليك برسولك وبأهل بيت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم وإنا أهل بيت نبيك، اللهم اسقهم واسقنا غيثا نافعا غير رائث، يعني غير بطيء ولا ضائر، إلى آخر دعائه عليه السلام. فما استتم كلامه حتى أرسلت السماء عجاليها وسال المطر كأفواه القرد. اللهم صل على محمد وآله. طبيعي هذا يفجر حسد المأمون. قضية صلاة العيد مثلا، قيل أنه عرض على الإمام في سنة ما أن يصلي بالناس صلاة العيد، وخرج الإمام سلام الله عليه معتما بعمة جده رسول الله البيضاء، وكان إذا خرج لصلاة العيد يلبس العمة البيضاء، خرج بالهيئة التي يخرج بها جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وباعتبار أن الإمام في نظر السلطة عند صفة رسمية باعتبار ولي عهد، فلهذا حضر سلك الجيش صفوفا بين يدي الإمام سلام الله عليه، وخرج في موكب رسمي عسكري مهيب، والناس تزدحم على الإمام سلام الله عليه، قالوا: ما خطى عشر خطوات إلا كبر الله أربع تكبيرات وهلل. يقول الراوي: فكان يخيل إلينا أن الحيطان تكبر معه، أن الجدران تكبر معه، وكان الناس يتسابقون للسلام عليه. وهكذا بلغ الخبر إلى المأمون، قال له الفضل ابن سهل: والله إن وصل علي بن موسى رضا إلى المحراب، محراب الصلاة، لينقلب الأمر عليك، يعني الناس يفتتنون به وينقلب الأمر عليك. قال: ما الحيلة فقد خرج؟ قال: الحيلة أن ترسل له من يقول له: ارجع، لا نكلفك شططا، ما نحب نزاحمكم سيدنا، ارجعوا تفضلوا، يعني سير زحمة عليكم، انتبه جيدا. بالفعل أرسل إليه من يقول له: ارجع، لا نحب أن نكلفك أكثر من ذلك، وصلى من صلى بالناس. على كل حال منع الإمام في منتصف الطريق، يعني في واقع الأمر القضية قضية كانت تشكل موقف عدائي واضح جدا. الإمام لو أن ما طالع للصلاة ربما يكون الأمر أستر، لكن خرج الإمام سلام الله عليه وتوسط الطريق فيما بينه وبين مقر صلاته، مع ذلك صدرت الأوامر من السلطة العليا أن يرجع الإمام، ورجع. قضية أمام الناس صارت، انتبه جيدا. والإمام سلام الله عليه لما رجع، رجع معه كثير من الناس، وصارت بلبلة في الأجواء. فالمأمون العباسي لما أحس بمثل هذه المواقف وشدة تعلق الناس بالإمام سلام الله عليه، صمم تصميم أكيد على التخلص من الإمام عليه السلام. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا المعنى في كلماته مع أصحابه ويخبرهم بأنه سيخرج من الدنيا مشموما وأنه سيدفن في طوش في خراسان ويكون قبره مزارا لشيعته. وورد الثواب العظيم على زيارة قبره عليه السلام، يعني روايات وردت في زيارة الإمام رضا سلام الله عليه، عدد الروايات، لاحظوا إخواني، عدد الروايات التي وردت في زيارة الإمام الرضا عليه السلام تأتي بالدرجة الثانية بعد عدد الروايات الواردة في زيارة الحسين سلام الله عليه. أكثر عدد روايات في زيارة أحد فرد في زيارة الحسين سلام الله عليه، بالدرجة الثانية عدد الروايات الواردة في زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وقد نعى نفسه عليه السلام كما سمعتم بالأمس في قصيدة دعبل لما قرأها عليه، وأكملها بذلك البيت الذي نعى فيه نفسه وقال: وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. وهكذا مضى صلوات الله وسلامه عليه من الدنيا شهيدا مظلوما غريبا مشموما، وعبر عنا غريب الغرباء لاعتبارات، رغم أن الحسين سلام الله عليه غربته تأتي بالدرجة الأولى، لكن الإمام الرضا في غربته مزايا. المزية الأولى أن المنطقة التي دخلها الرضا ما كانت على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم على الإطلاق، إلا أنفار معدودون. فكان الإمام الرضا سلام الله عليه غريبا على الصعيد المذهبي، وإن كان وجود الإمام فيما بعد أثر، لأن وجوده كان بذرة مهمة جدا في زرع التشيع لأهل البيت سلام الله عليهم في تلك المنطقة. وإلا إيران كما تعلمون سنية، كانت على مذهب الجمهور وكانت متشددة، خاصة بعض المناطق مثل أصفهان ونيسابور و شتشتان ومناطق أخرى، هنالك مناطق تعتبر متشددة جدا في واقع الأمر. ولكن من جملة عوامل تشيع المنطقة هو دخول الإمام الرضا سلام الله عليه حيث أثر فيها. فالإمام عليه السلام عبر عنا بأن غريب الغرباء، من أسباب ذلك أن المنطقة كانت خالصة في مذهب الجمهور إلا أنفار قلائل في واقع الأمر. هذا السبب الأول، بينما الكوفة لا، الكوفة بها كان نسبة الشيعة إلى حد ما كبيرة وإن لم تكن أكثريا، الشيعة في الكوفة كانوا أقلية لكن هم في أنفسهم كانوا كثرة، بخلاف خراسان ما كان مع الإمام إلا مثلا أفرضوا أبو الصلت الهروي، عبد السلام الهروي، هرثمة ابن أعين، وكم نفر يعني، عدد قليل، أو من كان يفد إليه من الأقطار، قسم كان يأتون مثلا من الكوفة ومن غير الكوفة ولا عدد خير. هذا لقف. نقطة ثانية هو المنطقة النائية، لأن ما أقصي إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم إلى منطقة نائية كما أقصي الإمام الرضا عليه السلام. النتيجة أبعد منطقة، هم بأبي وأمي وزعوا على الأقطار، ومنهم من دفن في العراق ومنهم من دفن في البقيع، والإمام الرضا سلام الله عليه أبعدهم نقطة في مدفنه في مرقده الشريف. هذا اعتبار ثاني، وربما توجد اعتبارات أخرى. فالإمام الرضا عليه السلام غريب الغرباء، الإمام الرضا شخصية التي كانت مجهولة إلا من الخواص، ولهذا كان مظلوما في حياته، كان مظلوما في وفاته عليه السلام. وأعتقد من مظلوميته أن يأتي بعض من يشكك في سمه عليه السلام، أو من يشكك في أن المأمون سمه، وهذه نبرة أأسف أن تصدر من بعض المعنيين بهذه المسائل، رغم عشرات الروايات التي وردت عندنا وعند غيرنا، وقد جمعها المرحوم المحقق العلامة السيد المقرم على الله مقامه الشريف في كتابه عن وفاة الرضا عليه السلام. وكذلك هنالك مخطوط لأحد أعزائنا كتبه في تحقيق حديث الرسول صلى الله عليه وآله: ما منا إلا مقتول أو مشموم، وهو حديث صحيح السند ولو في بعض طرقه صحيح. ألف بعض الأعزاء كتابا دلل فيه بالأرقام على أن هذه الحقيقة حقيقة قائمة: ما منا إلا مقتول أو مشموم، ومنهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تجد أن الإمام كان يؤكد على خروجه من الدنيا مشموما في حياته، وكأنه عليه السلام يعلم بما سيحاك حول هذه المظلومية، محاولات لتذويبها، محاولات لتمييعها. فالإمام عليه السلام خرج من الدنيا مشموما، والذي سمه هو رأس السلطة العباسية آنذاك، وهو المأمون العباسي. كيف سمى الإمام سلام الله عليه؟ روايات، ويمكن الجمع بينها كما في بعض الروايات، سمه بعنب ورمان. قيل أن عبد الله ابن بشير وهو من أصحاب المأمون يقول: قال لي المأمون يوما من الأيام: طول أظفارك. فطولت أظفاري وأنا لا أعلم ما يريد. لما طالت أظفاري أعطاني شيئا يشبه التمر الهندي، ظهر مادة سمية، وقال لي: اعجنه بيدك ولتصله أظفارك. يقول: فعلت ذلك إلى أن شبعت كفاه بالشام. ثم أعطاني رمانا وقال لي: أفركه بيدك. يقول: عصرته، حولت إلى عصير رمان. فتشمم ذلك الشراب، ذلك العصير، من ذلك الشم الذي كان في كفه. هذه طريقة. طريقة ثانية، يقول بعضهم: أمرني المأمون أن أخذ خيوطا وأن أجعلها في الشم حتى تتشبع فيه، ثم أمرني أن أغرزها في حبات عنب، فغرستها فيه فتسمم باطن العنب. ويمكن أن يكون الإمام عليه السلام قد سم بكلتا الطريقتين. والإمام عليه السلام كان في أواخر أيامه كثيرا ما ينعى نفسه ويخبر أصحابه، وخاصة أبا الصلت الهروي. وهكذا جرى القدر المقدور، حيث أصر المأمون على الإمام سلام الله عليه أن يتناول شيئا مما قدم إليه. الإمام رفض، أصر عليه وأجبره المأمون. ثم الإمام سلام الله عليه لما قدم له ذلك الشيء المشموم وتناول منه، وأحس بحرارة الشم تقطع أحشاءه الكريمة، خرج. قال له المأمون: إلى أين يا أبا الحسن؟ قال: إلى حيث وجهتني إليه. يعني يقول له: أنت سميتني وبالتالي وجهتني إلى الموت. قال: إلى حيث وجهتني إليه. أقبل الإمام سلام الله عليه إلى منزله. الإمام من شدة الشم، وكما هو شأن كل مشموم، أن إذا أصابه الشم لا يستقر له قرار. وبالفعل كان الإمام يجول في الدار طولا وعرضا، وكما تعلمون الإمام وحيد فريد من أهله وعياله، لأن أهله وعياله كانوا في المدينة. الإمام وحده كان، ما معه إلا أبو الصلت الهروي. فكان الإمام يجول في الدار طولا وعرضا إلى أن أعيا من شدة الشم وعجز عن مواصلة المشي، فلهذا ألقى بنفسه على الفراش وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على لقاء جدي سيد المرسلين، وجدتي فاطمة سيدة نساء العالمين، وجدي علي أمير المؤمنين، وآبائي الطاهرين. ثم إن الإمام عليه السلام كان قد اشتدت به الحالة ودنا إلى الموت قليلا قليلا. يقول أبو الصلت: عاينة تدور عيناه يمينا شمالا كأن ينتظر أحد يدخل عليه. قلت سيدي ومن تنتظر؟ يقول بين على كذلك أسئلة وإذا بغلام سباعي أو ثماني دخل الدار. قال يا أبا الصلت افتح الباب. قلت له من أنت؟ قال أنا محمد الجواد، جاء عن طريق الكرامة من المدينة إلى خراسان، وأقبل إلى أبيه الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واعتنق وأوصى إليه بوصاياه، وما إن انتهى من وصاياه حتى أخذ يتشهد الشهادتين وتتمتم شفتاه بذكر الله تبارك وتعالى إلى أن نزل به الموت. فاستقبل إمامنا القبلة وغمض عينيه وأشبل يديه ومدد رجليه وفاضت روحه الطاهرة أيوا إماما أيوا سيدا. وين اللي أصل الكاظم يخبرنا يخبرنا ومدامع على من دم تسيح منا عزيزك ما وصلت أخبار لك عنا. بعد أن جهزوا جثمان الإمام ووريت تراحيك مرقده اليوم، وعاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة، استقبلته بنات رسول الله. هنا أحد الشعراء يقارن بين مجيء نعي الإمام الرضا إلى المدينة ويوم مجيء نعي الحسين عليه السلام إلى المدينة. تعال علم صاب الصايح بكل دار، بحي هاشم وقبل مصاب أعظم صار صار الفقد حسين جد وأهل والأنصار. إلى الله أيات على دفع خال ما يدوس. نعم سيدي يا أبا الحسن، يقول المؤرخون لما قضيت نحبك وحملت جنازتك المقدسة حضر الناس على اختلاف طبقاتهم، وشيع جثمان تشيعا مهيبا، يعني نادى المنادي ذلك اليوم من اراد ان يحضر تشيع جنازة الطاهر ابن الطاهر علي ابن موسى الرضا فليحضر. ولكن نادى المنادي في كربلاء الا يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر الحسين. الله اكبر ايوا اماما ايوا سيدا. لهفي على ميت اين ما يفى في كفن يوما ولا نال من شدر وكافوري. ملقا على الارض لا كفون تقلبه الا بجرد من الخيل المضاني. ما شيعت جسمه ايدي احبته ولا جنازته شيلت بتوقيري. انا لله وانا اليه راجعون. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف مرضانا، اقض حوائجنا، يسر امورنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عجل ظهور ولي امرك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم ارزقنا زيارة مولانا الرضا عليه السلام عاجلا، وشفاعته آجلا، وبلغ أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمستمعين ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة. مع الصلوات.